السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بتوفيق مولانا عز وجل ومدده وإعانته. وهذه الليلة من كل أسبوع، ليلة الجمعة، موعدنا مع تفسير كلام الله سبحانه جل جلاله. ونسأل الله الواحد الأحد أن يتفضل علينا وعليكم ببركات القرآن. اللهم شفع فينا القرآن يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا جميعا من يقال لهم اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم أمين يا رب العرش العظيم. أيها الأحبة الكرام، وصلنا في تفسير سورة البقرة إلى الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الآية ما لم نتكلم عليها، إلى 42، الثانية، الآية الثانية والأربعين، إلى الآية الثانية والأربعين. قول الله تبارك وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذا ذم لأهل الكتاب الذين، اليهود والنصارى، الذين يخلطون الحق بالباطل، يعني يلبسون على الناس دينهم، فيلبسون الحق بالباطل، يخلطوه، وهذا عن علم منهم، وهذا أشد القبح وأقبح الجرم والعياذ بالله. وهؤلاء يعني إثمهم عند ربنا تعالى أعظم، الذي يلبس الباطل بالحق ويعمي على الناس دينهم عن علم منه، فهذا لا شك أنه عند الله عز وجل مهدد بآيات عظيمة، مثل قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ومثل قول تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا لأولئك، إلى أن قال الله تعالى: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. فلذلك الأحبة الكرام، إذا عرفت حقا أو علمت حقا، عليك أن تبينه، واحذر أن تخلط الباطل بالحق. ثم قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعين. جزاك الله خير، الله يرضى عنك، يحفظك يا رب، يحفظك، جزاك الله خير، شكرا حبيبي. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا الأمر من الله تعالى، وأقيموا الصلاة أمر بإقامتها على الوجه الذي أمر الله سبحانه جل جلاله، من المحافظة على شروطها وأركانها وواجباتها. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة لأن هذا حق الله تعالى وهذا يعود نفعه على نفسك، وآتوا الزكاة تنفع غيرك ويصل نفعك إلى الغير، واركعوا مع الراكعين. وهذه يستدل بها أهل العلم على وجوب صلاة الجماعة، وأن صلاة الجماعة فيها فضل عظيم. أمر الله تعالى العباد: واركعوا مع الركعين، يعني صلوا جماعة مع المصلين. وفي فضل صلاة الجماعة أحاديث كثر، أحاديث كثر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. وكان سلفنا الصالح يعتنون بالجماعة جدا، ويهتمون بها، ويزينون أو يجملونها، ويأتون مبكرين. وكان الواحد منهم لو فاتته الجماعة كأنه فاته خير عظيم، هو أشد الناس حرصا عليه. هو الأمر كذلك، بعض مشايخ الآن البخاري فاتت منه صلاة العشاء جماعة، قال: والله ما فاتتني صلاة الجماعة إلا مرتين، مرة نزل بي ضيف، ومرة أخرى كنت مريض. قال: فلما انصرف الضيف ذهبت ألتمس مسجدا أصلي فيه، فوجدت المساجد قد أغلقت، قال: فرجعت إلى بيتي فذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، يعني الفرد، ب27 درجة. الحديث رواه البخاري ومسلم. قال: فقمت فصليت العشاء 27 مرة. 27 مرة، سبحان الله العظيم. هذا يا إخواني لأن مولانا حبب إليهم الصلاة، وسنسمع الآن في قوله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة كبيرة على قلوب الناس، ثقيلة، لكن العبد الخاشع المحب لربه القانت لله الصلاة خفيفة عليه، يحبه. نسأل الله أن يحببها إلينا يا رب العالمين، وأن يعيننا عليها يا كريم. قال: فلما صليت العشاء 27 مرة نمت، فرأيتني أركب فرسا وأصحابي، أصدقاء يعني وإخوانه، يركبون، يعني كل واحد منهم يركب فرس. قال: وإذا بهم يسبقوني جميعا وأنا متأخر جدا عنه، فأضرب فرسي حتى ألحق بهم. فالتفت إلي واحد منهم قال: لا تجهد نفسك، تعبش نفسك، إنك لن تلحق بنا. قلت: ولما؟ قال: لأننا صلينا العشاء جماعة وأنت صليت وحدك. صلاها 27 مرة يا إخواني، ولم يدرك ثواب من صلى مع الجماعة. فصلاة الجماعة شيء عظيم، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. 25 مرة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. ما شاء الله، ما شاء الله، احتسبوا على الله هذا الأجر العظيم. من بيتك كل خطوة تكفر ذنب وترفع درجة، حتى فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، ما لم يحدث تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. يبقى الملائكة أخي الكريم تدعو لك: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. إيش معنى صلاة الله عليك؟ معنى صلاة ربنا تعالى عليك يعني أن الله جل جلاله يثني عليك باسمك في الملأ الأعلى، فخر ليس بعده فخر. يعني يا عبد الله ما دمت في مكانك أو في المسجد بعدما صليت أو انتظرت درسا أو تنتظر الصلاة قبل الصلاة مثلا، فأنت الآن الصلاة هي التي حبستك، فأنت رب العزة يصلي عليك ببركة دعاء الملائكة لك. والملائكة تقول: يا رب اللهم ارحمه، اللهم ارحمه، اللهم، باستمرار لا تزال الملائكة تصلي عليك: اللهم صل عليه يا رب، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. يا سلام. وتقول: يا رب ارحمه، يا رب ارحمه، دائما أبدا هكذا إلى أن تنصرف. ولذلك فعلا المسجد بيت كل تقي، يعني بيوت الله في الأرض المساجد، أحب البقاع كما سئل رسول الله عن أحب البقاع في الأرض، قال: حتى أسأل جبريل، فسأل جبريل فقال: أحب البقاع إلى الله في الأرض المساجد، وأبغضها إليه الأسواق. لذلك تجد في الأسواق، عفاك الله والمسلمين وعفانا جميعا، الشياطين تنتشر. ولذلك يشرع للمرء منا إذا دخل السوق يقول دعاء هائل عظيم، ضعفه عدد كبير من أهل العلم وصحابة العلامة الألباني رحمة الله عليه وغيره، هو لا إله إلا الله. من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله له 1000 1000 حسنة، يعني مليون، وحط عنه 1000 1000 سيئة. لماذا؟ لأنك ذكرت الله وكان ذكر الله على قلبك ولسانك في مكان غفلة، في مكان غفلة. أيها الأحبة الكرام، ومن فضل الجماعة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. لم يشهدوا الجماعة يحرق عليهم بيوتهم. وهذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. وهو أرحم خلق الله، وسماه ربنا رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك هم أن يحرق بيوت الذين يتخلفون عن الجماعة. هم أصحاء بالغين مقيمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وابن مسعود رضي الله عنه كلام ثابت عنه صحيح، كلام عظيم، قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. يصلى فين؟ في حيث ينادى بهن في المساجد. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن لمن سنن الهدى. من سنن الهدى الصلي في الجماعة. أنا قلبي والله يا إخواني يتحسر كثيرا عندما أرى شباب الإسلام يلعبون أو ينظرون إلى التلفزيون أو يلعبون على الإنترنت وهم أصحاء فارغون من أي عمل ولا يلبون نداء ربهم عز وجل. وأقول سبحان من يلطف بهذه الأمة، وسبحان من يصرف عنها السوء. أأمة تنصر وهذا حال أبنائها؟ لا والله، ما نحن فيه رحمة من مولانا جل جلاله، رحمة والله ما نحن فيه. هذه البلايا والمحن التي تراها كثيرة في بلاد الإسلام هي رحمة من ربنا عز وجل، ولو عاملنا ربنا بذنوبنا والله ما أبقى منا أحد على وجه الأرض. أيها الأحبة الكرام، تتمة كلام ابن مسعود كان يقول: والله ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يا سبحان الله، هذه خاف على نفسه، يعني يتخلف عن الجماعة في زمن الصحابة إلا كان يقول ده منافق معلوم النفاق. قال: ولقد كان الرجل يؤتى به هذا بين الرجلين حتى يقام في الصف. الحمد لله، ربنا أكرمك وتقدر تمشي وتروح وتيجي، فاشكر نعمة الله عليك. لا تتخلف عن الجماعة أيها الحبيب. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يعني مرض مرضا لم يستطع أن يصلي الجماعة، فإذا به يقول: ضعوا لي ماء في المخضب، يعني إناء متسع، فوضع له ماء فقام فاغتسل. ليه اغتسل؟ لعله يجد نشاطا وخفة فيذهب إلى بيت ربي يصلي مع إخوانه. فجاء لما اغتسل جاء يقوم، جاء ينوء، أغمي عليه مرة ثانية صلوات ربي وسلامه عليه. فقال لما أفاق: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، ينتظرونك. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب مرة ثانية. يغتسل مرة ثانية واغتسل مرة ثالثة حتى وجد خفة فقام. أم عائشة قالت: يهادى بين رجلين، يعني يهادى يتسند على مين؟ العباس وعلي رضي الله عنهم. ورجلاه تخط في الأرض، يعني تخط في الأرض، يعني عامل خط من أثر المشي لا يستطيع أن يرفع قدميه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولذلك ثبت عن بعض الصحابة، أظن أبو الدرداء أو غيره، كان في مرض وفاته وقال: احملوني إلى بيت ربي. قال: في مثل هذه الساعة؟ قال: نعم، أسمع النداء ولا أجيب. وبعض سلفنا الصالح فعل مثل فعلي بالتمام، فختم له في صلاة المغرب وهو يصلي مع الجماعة. فنسأل الله أن يختم لنا لكم بخاتمة السعادة يا رب العالمين. من عاش على شيء مات عليه بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، مولانا عز وجل قال: واركعوا مع الركعين، ذكر الركوع لأن الصلاة الركوع فيها ركن من أركانها، ولا يصح ركوع مجرد إلا لله تبارك وتعالى، فدل ذلك على بطلان وعلى حرمة ما يفعله بعض لاعبي بعض الألعاب الرياضية عندما يأتون يحيون المدرب أو يحيي زميله ينحني له. رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: سئل يا رسول الله، يلقى الرجل منا أخاه أينحني له؟ قال: لا. قال: أيعانقه؟ قال: لا. قال: أيصافحه؟ قال: نعم. المعانقة ثابتة بس عند الإيه؟ البعد، عند الغياب، عند القدوم من السفر وما شبه ذلك. وثبت من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم والصحابة وغيرهم. أيها الأحبة الكرام، مولانا عز وجل بعد ذلك يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ الله العظيم رب العرش العظيم يوبخ أهل الكتاب، وهذه الآية نزلت أصالة في أهل الكتاب، ولكن هي عامة لهذه الأمة ولكل إنسان. يا معشر من أوتوا الكتاب، يا أهل الكتاب، أتأمرون الناس بالبر؟ البر هنا بعض أهل العلم قالوا هو التمسك بالتوراة، تأمرون الناس أن يستمسكوا بالتوراة وأنتم لا تفعلوا هذا يا معشر العلماء من أهل الكتاب؟ كانوا يحثون الناس على أن يستمسكوا بالتوراة، وهم حملة التوراة وعلماء اليهود يخالفون ذلك، يخالفون ذلك. وأيضا في قوله تعالى تأمرون الناس بالبر، يعني كانوا يأمرون الناس أن يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولا يستمسكهم به ويكفرون به، كما ثبت الحديث صحيح البخاري أن غلاما يهوديا كان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم فمرض، فذهب الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه يعوده. عشان نعرف يا إخواني كم تقصيرنا، والله كثير، كم من أخ حبيب يمرض بجوارنا والله أعلم يمكن ما نعرفش عنه حاجة، وهذا لتفكك الصلات العظيمة بين المسلمين. الواجب علينا أن يعتني كل منا بإخوانه، تتفقدهم وتعرف أحوالهم. رسولنا محمد غلام، يعني طفل صغير من اليهود، كان يخدم النبي، يعني كان يأتي بعض الطلبات أحيانا، ها، فإذا به يفتقده، ما الفين فلان؟ قال يا رسول الله مريض، قال قوموا بنا نعوده، فذهب يعوده وإذا به في سكرات موته، فقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالولد عمل إيه؟ نظر لأبيه، فصل أبوه، فأبوه ماذا قال؟ قال أطع أبا القاسم يا بني. فقال الولد الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وخرجت روحه إلى الله عز وجل. فخرج الكريم صلى الله عليه وسلم ووجهه يتهلل ويقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. شوف، يبقى أبوه عارف إن الرسول حق، وأمر ابنه باتباعه والإيمان به، وهو لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم. وأيضا أيها الأحبة الكرام، أتأمرون الناس بالبر؟ كان جماعة من اليهود قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون للعرب في الجزيرة في المدينة: هذا أوان خروج نبي آخر الزمان يبعث، نؤمن به وتكفرون أنتم به، والله سنقتلكم معه، إحنا وهو، يعني سنقاتلكم ونقتلكم قتل عاد وإرم. قال ذكر ابن إسحاق السيرة عن عاصم ابن عمر ابن قتادة عن رجال من قومه قالوا: إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لنا لما كنا نسمع من رجال من يهود، وكنا أهل شرك وأصحاب أوثان، وكانوا هم أهل كتاب عندهم علم ليس لنا، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون. قالوا: إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن، نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أجبناه وأمنا به حين دعانا إلى الله، وعرفنا ما كان يتوعدنا به اليهود، فبادرناهم إليه، يعني سبقنا بالإيمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما هم فكفروا به ولم يؤمنوا به. فأنزل الله تعالى في ذلك: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. إذن أتأمرون الناس بالبر، هذه تأخذ المعنى العام أتأمرون الناس بالبر، والبر كلمة جامعة تجمع كل خصال الخير من الطاعات والخيرات. لذلك أهل العلم يقول البر والتقوى، هذه الألفاظ من أعم ألفاظ اللغة العربية، كلمة عامة جدا. بر يدخل تحته القول الصالح والعمل النافع والعلم النافع والعمل الصالح، ويدخل تحته كل ما هو خير من طاعة وانقياد لرسول الله وتعظيم صلوات ربي وسلامه عليه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ تنسون أنفسكم هنا معناها تتركون أنفسكم، ليس النسيان هو المقصود به أن ينسى الإنسان، لأن النسيان لا يؤخذ العبد به، ولكن المراد به هنا الترك، كما قال تعالى نسوا الله فنسيهم، وكما قال تعالى كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. الله جل جلاله يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ هذا هو عظيم الجرم، أن يكون الإنسان عالم ويتلو القرآن أو يتلو الكتاب ويأمر الناس بالبر ويأمر الناس بالخير وهو لا يفعل هذا الخير. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة والستر الدائم في الدنيا والآخرة. وهنا يا إخواني مسألة مهمة، ذم هنا، ذم لمن يأمر الناس بالبر أو بالخير أو بعمل المعروف وهو يخالف ذلك، يفعل ضد هذا. هذه الآية العظيمة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وجاء رجل إلى ابن عباس فقال يا ابن عباس أنا أريد أن أقص على الناس، يعني خلاص أنا عاوز يعني أعد أحدث الناس. قال هل أخذت الأهبة لذلك؟ قال نعم. قال تعالى هل أتقنت قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ قال لا والله. قال هل أتقنت قوله تعالى لم تقولون ما لا تفعلون؟ قال لا والله. قال هل أتقنت قوله تعالى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه؟ قال لا. فإذا لذلك يا إخواني أيضا بعض التابعين أظن إبراهيم النخعي قال والله إني لأكره القصص، يعني أكره أن أقص على الناس، أخاف الأمانة والمسؤولية يعني، بسبب ثلاث آيات في كتاب الله، وذكر هذه الثلاث التي ذكرها ابن عباس، وهي هذه الآية تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقوله تعالى في سورة الصف يا أيها الذين آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون، والآية الثالثة في قصة شعيب وما أريد أن أنهاكم إلى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا الأحبة الكرام ربنا تعالى ذم حملة التوراة ولم يعملوا بها، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها في النار كما يدور الحمار، عفوا، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع عليه أهل النار مما كانوا الذين كانوا يعرفون في الدنيا فيقولون يا فلان مالك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، اللهم سلمنا واغفر لنا وارحمنا واعف عن سيئتنا. ولذلك أيها الأحبة الكرام ذكروا عن منصور الفقيه شعره، قال شعرا من شعره قال إن قوما يأمروننا بالذي لا يفعلون لمجانين وإن هم لم يكونوا يصرعون. يعني إنسان يقول يأمر الناس بالخير، يا أخي خليك يعني عندك حسن خلق مع زوجتك، وهو يعيني ليل نهاره منكل على زوجته، يقول لي يا أخي خليك كويس ده ولدك ووالدتك وهو عاق الوالدين، هذا قبيح لا شك، زيادة على الإثم. يقول يا أخي هؤلاء أقربائك كن رحيما معهم وأعطيهم وكرمهم، أنت وسع الله عليك، هو ربنا وسع عليه، ومن أبخل خلق الناس على أقربائي وعلى ذي رحمه، هذا عيب شديد مع الإثم. وقال أبو العتاهية: وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى، وريح الخطايا من ثيابك تسطع. نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا يا رب العالمين. وقال أبو الأسود الدؤلي: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. إي والله، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب، واغفر لنا مخالفة أقوالنا أفعالنا. وابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإن انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. سبحان الله العظيم، ما أجمل أن يوفق العبد للعلم والعمل وللقول والعمل، يوفق لأن يطابق قوله فعله، لا يخالف قوله فعله ولا يخالف فعله قوله. فنسأل الله سبحانه يرزقنا الصدق في الإيمان، ونسأل الله سبحانه الإعانة والمدد من عنده سبحانه وبحمده. اسمعوا لهذه القصة العظيمة، حدثت لإمام ثبت من أئمة أهل الحديث، وكان عابدا زاهدا عالما تقيا نقيا، وهو الإمام أبو عثمان الحيري رحمة الله عليه. قال أبو عمرو ابن مطر: حضرت مجلس أبي عثمان الحيري الزاهد، فخرج وقعد على موضعه الذي كان يقعد عليه للتذكير. كان ذا زمان مجلس العلماء السادة الكرام يحضره آلاف مؤلفة من العلماء ومن طلبة العلم من كل حدب وصوب، يأتون بالمحابر وبالقراطيس الكتب ويكتبون كل حرف ينطق به. سنة رسول الله عليه السلام، كان إماما عظيما في العلم والعمل، إماما في السنة، وكان إماما عظيما في الزهد وتقوى الله عز وجل. قال: حضرت مجلس أبي عثمان الحيري رحمة الله عليه، فخرج وقعد على موضعه الذي كان يقعد عليه للتذكير، فسكت حتى طال سكوته. صلى العشاء زينا كده، والناس بقى مستنيين عشان يحدثهم، فراح جالس على مجلسه وساكت، طال سكوته، الناس منتظرين يذكرهم زي كل مرة، ساكت. فإذا برجل كان يعرف بأبي العباس ناداه: ترى أن تقول في سكوتك شيئا؟ يعني قول حاجة بدل ما أنت ساكت. فأنشأ هذا العالم العظيم بيتا يقول فيه: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. فضج الناس بالبكاء، وانتفعوا بهذا البيت أعظم من انتفاعهم بموعظة عظيمة. يا رجل قعد جاي يذكر الناس، فتذكر: إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا أذكرهم، لأن لست أهل لأن أتكلم عن التقوى، وأنا يعني رغم أنهم هم سادات الدنيا في التقوى وسادات الدنيا في العلم والعمل، كانوا يقولون: كان مثل الجنيد في الزهد والورع وتقوى الله عز وجل رحمة الله عليه. أيها الأحبة الكرام، قال سلم بن عمرو: ما أقبح التزهيد من واعظ يزهد الناس ولا يزهدي، لو كان في تزهيده صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد. يعني لو كان فعلا زايد، كان كل شوية عنده فضاء، يروح ما روحش السوق، ولا يروح يلعب على الكورنيش، ولا يروح للسيبرات والكلام الفارغ، لا، يذهب لبيت ربنا عز وجل، يذهب إلى بيوت الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، هنا في قول ربنا تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، مسألة مهمة جدا. هل على العبد منا قبل أن يأمر بالمعروف أو لا يأمر بالمعروف حتى يفعل هو هذا المعروف، ولا ينهى عن المنكر ما دام يقع في هذا المنكر، أم أنه وإن كان مقصر في المعروف واجب عليه أن يأمر الناس بالمعروف، وإن كان يقع في المنكر واجب عليه أن يذكر الناس بأنهم يتركوا المنكر؟ ما رأيكم؟ ما رأيكم في هذه المسألة؟ إنسان عنده تقصير في بعض الخير، هل يأمر غيره بالخير ولا لا ما يأمر غير أنه مقصر؟ ها هو لا يأمر، يأمر صح. هنا كما ذكر أهل العلم واجبان، واجب العمل بالمعروف وواجب ترك المنكر، وكذلك واجب عليه أن يأمر غيره بالمعروف ويذكر غيره أيضا بترك المنكر. فإذا قصر في واجب لا يقصر في الثاني، يعني إذا كان هو عنده تقصير في صلاة الجماعة مثلا يعني، ورأى أخا من إخوانه أو زميل من زملائه لا يصلي الجماعة، هل يجب عليه أن يذكره يصلي الجماعة يا فلان، ولا ما يقولش ما يصلي لا يذكره عشان هو مقصر في صلاة الجماعة؟ واجب عليه، واجب عليه. هنا واجبان، إذا قصر في أحدهما لا يقصر في الآخر، ومن أدى واجب فهو خير ممن ترك واجبان، خير ممن ترك واجبين، تمام. فلذلك هذه وصية لنفسي وإخواني، وإن كنا مقصرين لكن ندل إخواننا على الخير، نذكرهم بالله عز وجل، لعل إنسان يقتفي أثر الرسول فيكتب لك الأجر فينالك بركة دعوة صالحة، الله يصلحك بها ويكرمك في الدنيا والآخرة ببركة هذه الدلالة على الخير. والله يا إخواني أنا ما أعلم أبرك في الدنيا كلها عملا بعد التوحيد وأداء الفرائض من الدلالة على الله عز وجل، يعني تكون داعي إلى الله، تدعو ربنا بأخلاقك بمعاملاتك بعلمك بعملك، هذا من أعظم الأمور، من أشرف الأمور وأجلها. وربنا تعالى قال عن النبي عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن أيها الأحبة الكرام، لا يترك الإنسان الأمر بالبر إذا كان مقصرا فيه، بل يجب عليه أن يأمر، ولا يترك النهي عن المنكر إذا كان يفعل هو المنكر، بل يجب عليه أن ينهي عن المنكر. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: والغرض أن الله تعالى ذمهم، أي ذم أهل الكتاب، على هذا الصنيع ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به، يعني فعلا الأكمل والأحسن إذا أمرت غيرك بخير تكون أنت بتعمل خير به، إذا نهيت غيرك عن شر تكون أنت بتترك هذا الشر. ولذلك يذكر ذلك عن الحسن البصري، ويذكر ذلك عن الإمام ابن الجوزي، أن عبدا من العباد جاء إليه، وكان ابن الجوزي رحمة الله عليه رزقه الله عز وجل أسلوبا في الوعظ هائل رائع يأخذ القلوب أخذا إلى الله، وكانت القلوب تخشع والأعين تدمع وترق في والجلود تلين في مجالس ابن الجوزي رحمة الله عليه. فجاء إليه عبد مملوك قال: يا سيدي لو تكلمت في الخطبة القادمة عن عتق العبيد فإن سيدي يظلمني ويحملني ما لا أطيق، فلو ذكرته لعل الله يرزقني العتق ببركة كلامك. قال: أفعل إن شاء الله. عدت الجمعة والثانية والثالثة ولم يتكلم عن عتق العبيد. قال: فإذا به يقوم فيخطب بعد ذلك خطبة عظيمة جدا وتكلم فيها عن عتق العبيد، فرق الناس ودمعت أعينهم وأعتق، يعني جميع من في المسجد أعتقوا مماليكهم، ومن ضمن من أعتق هذا العبد المملوك. فجاءه فقال: يا سيدي ذكرتك منذ كذا وكذا جمعة أنت تذكر الناس، فيعني أنت أول ما تكلمت أعتق، لماذا لم تتكلم قبل ذلك؟ قال: يا بني أنا لم يكن عندي عبد مملوك حتى أعتقه، فأخرت ذلك حتى اشتريت عبدا وأعتقته، فلما أعتقته كنت ذكرت غيري بالعتق. ده طبعا أكمل للإنسان، إن هو إذا أمر الناس بالخير يكون هو بيعمل هذا الخير. لكن ليس معنى ذلك أنني لا أذكر الناس بالخير طالما أني مش عامل ما بعملوش. لا، كما ذكرنا هنا واجبان، إذا قصرت في أحدهما فلا تقصر في الثاني. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر، على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعصية لا ينهي غيره عنها، وهذا ضعيف، وأضعف منه من تمسك بهذه الآية العظيمة، فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله، وينهي عن المنكر وإن ارتكبه. اسمع، قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى أحد عن المنكر. صح؟ بقول لك يعني هذا كلام عظيم من سيد من سادات التابعين سعيد بن جبير، يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء، يعني لا يكون فيه شيء من التقصير في الأمر المعروف من فعل المعروف ولا شيء من انتهاك الحرام، ما أمر أحد بمعروف ولا نهى أحد عن منكر، لأننا لا يسلم أحد منا من العيب. هل فينا أحد كامل الإيمان 100% ليس عنده زلل؟ لا يمكن. قال مالك: وصدق من ذا الذي ليس فيه شيء. قال الحافظ ابن كثير: لكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعل المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اغفر لنا خطايانا يا رب العرش العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اجمعني وإخواني في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، واجعلنا يا رب العرش العظيم من أهل الجنة بلا حساب ولا عذاب، نحن والدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحببنا في ومن أحبنا في الله أجمعين يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.